قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من

شاء فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام

وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه وأخذ الذين ظلموا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء